أنا الهوى أيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب عجبت لذي لعب قد لها عجبت وما لي لا أعجب أيا الهوى يلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب نرى كل ما سأنا دائبا على كل ما سرنا يغلب أرى الخلق في طبقات البلا إذا ما هم صعدوا صوبوا نرى الليل يطلبنا والنهار لم ندري أيهما أطلب أحاط الجديدان جمعا بنا فليس لنا عنهما مهرب وكل له مدة تنقضي وكل له أثر يكتب إلى كم تدافعنا هي المشيب يا أيها اللعب الأشيب وما زلت تجري بك الحادثات تسلم منهن أو تنكب ستعطى وتسلب حتى تكون نفسك آخر ما يسلب ستعطى وتسلب حتى تكون نفسك آخر ما يسلب.